عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى كان له من لا ينقص ذلك من مسلم.